ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. أسألك يا خير مسؤول وأدعوك يا أبر من أجاب وأرجوك يا رجاء الراجين. ونقصدك يا مقصد القاصدين فلا تردنا خائبين. واجعل لنا عفوا وعافية يا ربنا. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إني أسألك يا رحمن يا رحيم يا بر يا جواد يا كريم شفاء لا يغادر سقما. أسألك يا ربنا عفوا وعافية للأم وولدها يا ربنا. أسألك عفوا وعافية للطفل شفاء له من توحد فيه شفاء للعقل والإدراك والذهن بسبب سحر وعين ومس وحسد وعقد. أسألك يا ربنا يا عظيم شفاء له ولأمه. بسم الله أرقيك يا بني أنت وأمك بسم الله. بسم الله أرقيك والله يقيك أنت وأمك من أثر فيكما عظيم من سحر إنس وجان من سحر إنس وجان من حاسد حاقد ظالم معتد. أنت حسبنا عليه وكفى أنت حسبنا عليه وعلى من أرسله أنت حسبنا عليه وعلى من أرسله وعلى من صوبه عليهم مفرق معطل وممرض. بسم الله أرقيك يا بني بسم الله أرقي ذهنك وعقلك وإدراكك بسم الله. بسم الله أرقي عقلك وذهنك وإدراكك بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أبطل سحرا فيهما وعليهما ومعهما. أبطل سحرا من فوقهما ومن تحتهما وعن أيمانهما وشمائلهما ومن أمامهما ومن خلفهما. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك أبطله يا ربنا بحولك وقوتك. اللهم رد العافية للطفل يا ربنا رد له ما سلب منه عقلا رزينا وفكرا سديدا وإدراكا عظيما. رد له ما فقد منه بسبب ساحر وحاسد بسبب حاقد وعائن وبسبب مس ونفس يا ربنا يا عظيم. أبطل يا ربنا السحر العظيم أبطل يا ربنا الحسد الشديد وآثار العيون من الطفل وأمه أثرت على عقله أثرت على إدراكه وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا سحرا عظيما وحسدا بين الطفل وأمه بين الطفل وأمه بين الطفل بين الطفل وأمه على الطفل وأمه على الطفل وأمه على الطفل وأمه أبطل أثرا بينهما وفيهما وعليهما قويا عظيما شديدا قويا عظيما شديدا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر اللهم أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا سحر إنس وجن أطل يا ربنا سحر إنس وجن أطل يا ربنا سحر إنس وجن أطل يا ربنا سحر إنس وجن أطل يا ربنا سحر إنس وجن أطل يا ربنا سحر إنس وجن أطل يا ربنا سحر إنس وجن أطل يا ربنا سحر إنس وجن أطل يا ربنا سحر إنس وجن أطل يا ربنا سحر إنس وجن أطل يا ربنا سحر إنس وجن أطل يا ربنا سحر إنس وجن أطل يا ربنا سحر إنس وجن أطل يا ربنا سحر إنس وجن أطل يا ربنا سحر إنس وجن على الطفل وأمه على الأم وطفلها على الأم وطفلها أثر على عقل الطفل أثر على عقل الطفل أثر على ذهنه أثر على ذهنه أثر على إدراكه أثر على استيعابه أطل يا ربنا سحرا سحرا من إنس وجن من إنس وجن من إنس وجن عليه وعليها عليهما وفيهما وبينهما عليهما وفيهما وبينهما أطل يا ربنا سحرا عظيما أطل يا ربنا حسدا شديدا احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس على العقل والمخ على العقل على العقل على الدماغ على الدماغ على الدماغ على الدماغ على الدماغ على الدماغ على الدماغ على الدماغ أثرت على الدماغ أثرت على التركيز أثرت على الذهن أثرت على الإدراك أثرت على السمع والبصر أطل يا ربنا هذا الأثر احل يا ربنا هذه العقد بسم الله بسم الله احلها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها وعليك يا ربنا بمن عليها وعليك يا ربنا بمن عليها وعليك يا ربنا بمن عليها وعليك يا ربنا بمس مس الظالم عليها ونفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس ومس عليك يا ربنا بنفس ومس عليك يا ربنا بنفس ومس عليك يا ربنا بنفس ومس عليك يا ربنا بنفس ومس عليك يا ربنا بنفس ومس عليك يا ربنا بنفس ومس بنفس نفس حاسدة حاقدة ومس مس مس ظالم مس ظالم عليك بمس ظالم عليك بمس ظالم آذاها وآذى طفلها آذاها وآذى طفلها آذاها وآذى طفلها آذاها وآذى طفلها آذاها وآذى طفلها يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني حسبنا الله على المؤذي حسبنا الله وكفى على من عقد العقد على من عقد العقد على من عقد العقد على من عقد العقد على من عقد العقد على الذهن على الذهن على العقل على العقل حسبنا الله على من عقد على من عقد العقد حسبنا الله على عاقد وعلى عقد حسبنا الله على العقد وعلى العاقد على العقد وعلى العاقد على عقد على العقل على عقد في القلب على عشقها على عشقها على ظلمها على ظلمها على البغي على البغي وعلى الاعتداء حسبنا الله وكفى حسبنا الله وكفى على من ظلمك وظلم طفلك حسبنا الله وكفى أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا هذا الحسد أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا هذا الحسد أطله يا ربنا بحولك بحولك وقوتك يا ربنا أطله يا ربنا بحولك وقوتك يا مولانا أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر سحر إنس وجن أطل يا ربنا سحرا سحرا في ورقة في ورقة في ورقة عذابا مهينا وشقاء وألما عظيما لها وجنونا لابنها وجنونا لابنها وذهب العقل والإدراك وتوحدا وتوحدا. أقضي يا ربنا هذا الأثر وأحلي يا ربنا هذه العقادة. أقضي يا ربنا سحرا في ورقة. أقضي يا ربنا سحرا في خيط في خيط في خيط في خيط وفي سبحة في خيط وفي سبحة. أقضي يا ربنا سحرا سحرا في خيط في خيط وفي شعر في خيط في خيط في خيط وشعر في خيط وفي شعر في خيط وفي شعر في خيط وفي شعر. أقضي يا ربنا سحرا سحرا في خيط وفي شعر في خيط وفي شعر في خيط وفي شعر في خيط وفي شعر في خيط وفي شعر وفي دم وصديد وفي دم وصديد وفي الدم وفي الدم وفي دم وصديد. أقضي يا ربنا سحرا سحرا تعلق برأسها برأسها ورأسه برأسها ورأسه برأسها ورأسه بطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك يا بني أنت وأمك بسم الله بسم الله يرقيك من التوحد بسم الله يرقيك من التوحد ومن أثر على عقلك وذهنك ومن أثر عظيم على التركيز على التركيز على التركيز على الاستيعاب على الاستيعاب. اللهم أقضي يا ربنا هذا الأثر. أقضي يا ربنا السحر العظيم أقضي يا ربنا الحسد الشديد أقضي يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد بطل بطل ما كانوا يعملون. أقضي يا ربنا ما على الذهن أقضي يا ربنا ما على الفكر أقضي يا ربنا ما على الذهن أقضي يا ربنا ما على الذهن والفكر. أقضي يا ربنا آثرا عظيما في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر. اللهم أطله يا ربنا أطله يا ربنا على التوحد على التوحد على التوحد. أثر على الطفل أثر على الطفل أثر على عقله وإدراكه أثر على عقله وإدراكه أثر على ذهنه واستيعابه أثر على ذهنه واستيعابه أثر على الدماغ أثر على الدماغ أثر على المخ والمخيخ أثر على الدماغ أثر على الكلام الكلام أثر على الكلام الكلام وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله. حرك يا ربنا ساكنا أنطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا احل يا ربنا معقدا وصر يا ربنا مجمدا وارخ يا ربنا مشدودا وانزع يا ربنا مثبتا. مما كان على السحر بينهما مما كان من أثر الحسد عليهما وفيهما وبينهما ومما كان من أثر العيون ومما كان من أثر العيون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله قادر أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تتفكرون أفلا يتدبرون أفلا يتدبرون أفلا تعقلون أفلا تعقلون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. أقضي يا ربنا ما على الذهن أقضي يا ربنا ما على العقل أقضي يا ربنا ما على الإدراك أقضي يا ربنا ما على الكلام أقضي يا ربنا ما على الاستيعاب أقضي يا ربنا ما في الدماغ أقضي يا ربنا ما على العقل أقضي يا ربنا ما على العقل أقضي يا ربنا ما على العقل ما على العقل ما على العقل أقضي يا ربنا ما على الاستيعاب أقضي يا ربنا أثرا بينهما أقضي يا ربنا سحرا سحرا عظيما تعرضت له وهو في بطنها تعرضت له وهو بجانبها. أقضي يا ربنا سحرا رضعته رضعته إياه أقضي يا ربنا سحرا مرضوعا مرضوعا مرضوعا مرضوعا مرضوعا أقضي يا ربنا سحرا مرضوعا مرضوعا مرضوعا مرضوعا مرضوعا مرضوعا مرضوعا أقضي يا ربنا سحرا مرضوعا في بطنها في بطنها أثر على لبنها فالتقمه منها فالتقمه منها فعقدت عليه العقاد فعقدت فيه العقاد لأجل أمه وأبيه تفريقا تفريقا لأجل أمه وأبيه ولأجل أهله ولأجل أهله. أقضي يا ربنا سحرا أصبح مستودعا أصبح أصبح أقضي يا ربنا سحرا أصبح

أقل يا رب السحر تفريقة تفريقة، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون، ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون، يفرقون، يفرقون، يفرقون، ما يفرقون، ما يفرقون، ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون، ما يفرقون، ما يفرقون، ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون، يفرقون، يفرقون، يفرقون به بين المرء وزوجه. أطل يا ربنا سحرا عظيما بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا، أطل يا ربنا آثارا عظيما. أحلي ربنا هذه العقد، أحلي ربنا هذه العقد، عقد التفريق، التفريق، التفريق، التفريق، التفريق. أحلي ربنا عقد التفريق، أحلي ربنا عقد التفريق، تفريق، تفريق، تفريق، تفريق. طلاق، طلاق، طلاق. أحلي ربنا عقد الطلاق، سحر الطلاق، الطلاق، الطلاق، الطلاق، الطلاق. أحلي ربنا عقد سحر الطلاق، الطلاق عدم الوفاق، الطلاق عدم الوفاق، الطلاق عدم الوفاق، الطلاق عدم الوفاق، الطلاق عدم الوفاق. اللهم أحلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، على الطلاق، على الطلاق، على الطلاق، على الطلاق، وعلى الأمراض والأدواء، وعلى الجنون والخبالة، وعلى الجنون والخبالة. اللهم أحلي ربنا هذه العقد في الرأس، في الرأس، في الرأس، من سحر مشموم، من سحر مشموم، من سحر مشموم، من سحر مشروب، مشروب، مشروب في القهوة والشاي، مشروب في القهوة، في القهوة، في القهوة، في القهوة، في القهوة، في القهوة والشاي، مسحر مشروب، مشروب في القهوة والشاي، مشروب، مشروب، مشروب، مشروب، مشروب، مشروب، مشروب، مشروب استشرى في الدم، مشروب استشرى في الدم، مأكول تجمد في البطن، مأكول تجمد، تجمد، تجمد، تجمد في البطن، تجمد في البطن. أحلي ربنا هذه العقادة، فكها يا ربنا فكها، بسم الله، بسم الله أرقيك يا بني أنت وأمك. بسم الله يرقيكما من أثر بينكما وعليكما وفيكما، من أثر أثر عليك، أثر عليك بالتوحد، أثر عليك بالتوحد، أثر عليك بالتوحد، أثر عليك بالتوحد، أثر عليك بالتوحد، أثر عليك بالتوحد. بسم الله يرقيك يا بني من أثر على عقلك، من أثر على عقلك ومخك، من أثر على عقلك ومخك، من أثر على عقلك ومخك، وإدراكك واستيعابك، وإدراكك واستيعابك، وإدراكك واستيعابك. اللهم اطل يا ربنا هذا الأثر. بسم الله، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أطله يا ربنا بحولك وقوتك، أطله يا ربنا بحولك وقوتك، أطله يا ربنا بحولك وقوتك، أطله يا ربنا بحولك وقوتك. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أفلا تتفكرون، أفلا تعقلون، أفلا تعقلون، أفلا تعقلون، أفلا تعقلون، أفلا تتفكرون، أفلا يتدبرون، أفلا يتدبرون، أفلا تعقلون. حسبنا الله، حسبنا الله على ملوك الجن الظالمين، على سلاطينهم الفاجرين. حسبنا الله على من أرسل بسحر، حسبنا الله على من أرسل بسحر، على من أرسل بسحر، على من أرسل بسحر وحسد، وحسد وعين وعقد، وحسد وعين وعقد. حسبنا الله وكفى، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم أنت حسبنا يا ربنا، اللهم أنت حسبنا يا ربنا. بسم الله ارقي الأمة، بسم الله ارقي الأمة وابنها، بسم الله ارقيك يا بني أنت وأمك. بسم الله، بسم الله ارقيك من التوحد، بسم الله ارقيك من التوحد، بسم الله يرقيك من التوحد أنت وأمك. بسم الله يرقيكما من أثر بينكما وفيكما وعليكما. بسم الله يرقيك يا أختي، والله يقيك من أثر، من أثر شديد قوي عظيم، من أثر شديد قوي عظيم، من أثر شديد قوي عظيم. أطله يا ربنا بحولك وقوتك، في عقلها، في عقلها، في رأسها، في رأسها، أثر على ولدها، أثر على طفلها، أطله يا ربنا وحله يا ربنا، أخرجه يا ربنا، أخرجه يا ربنا دما وصديدا ودودا ودودا ودودا، أخرجه يا ربنا أخرجه، أخرجه يا ربنا دما وصديدا ودودا، أخرجه يا ربنا أخرجه، أخرجه يا ربنا هذه العقد عقله على عقله، على عقله على عقله، على إدراكه على إدراكه، على عقله على عقله، على إدراكه على إدراكه، أحلى يا ربنا فكها، أحلى يا ربنا فكها، أحلى يا ربنا فكها، أحلى يا ربنا فكها، أخرجها يا ربنا أخرجها، أخرجها يا ربنا أخرجها، أحلى يا ربنا فكها، أخرجها يا ربنا أخرجها. الله أكبر. فطالما كانوا يعملون، فطالما كانوا يعملون، فطالما كانوا يعملون، فطالما كانوا يعملون، فطالما كانوا يعملون، فطالما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، ما كان على التوحد، ما كان على التوحد، ما كان على التوحد، ما كان على ذهاب العقل والذهن، ما أثر على المخ والمخيطر ومراكز الإحساس والأعصاب، ومراكز الإحساس والأعصاب. اللهم اطله يا ربنا واحلله يا ربنا وفكه يا ربنا واخرجه، وسيحه يا ربنا وارخه، وانزعه يا ربنا. اللهم يا ربنا صاره، اللهم صاره يا ربنا، اللهم اذبه يا ربنا واخرجه بحولك وقوتك. بطل ما كانوا يعملون، باطل ما كانوا يعملون. بسم الله. اللهم اطله بحولك وقوتك، اللهم اطله يا ربنا بحولك وقوتك، اللهم اطله يا ربنا بحولك وقوتك، اللهم اطله يا ربنا بحولك وقوتك، اللهم اطله يا ربنا بحولك وقوتك، اللهم اطله يا ربنا بحولك وقوتك، اللهم اطله يا ربنا بحولك وقوتك، اللهم اطله يا ربنا بحولك وقوتك، اللهم اطله يا ربنا بحولك وقوتك، اللهم اطله يا ربنا بحولك وقوتك. احل يا ربنا احللها، وفك يا ربنا فكها، احل يا ربنا احللها، وفك يا ربنا فكها، احل يا ربنا احللها، فك يا ربنا فكها. على الطلاق، على الطلاق، على الطلاق، على الطلاق، ولجن عاشق، ولمس عاشق، ولنفس حاسدة، ولنفس حاسدة، ولجن عاشق، ولجن حاسد، ولجن عاشق، ولساحر في الجسد، ولساحر ظالم. عليك به يا ربنا، احلي يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، اخرج اخرج اخرج منها، احل العقدة، اخرج اخرج، احل العقدة، اخرج اخرج، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرجه يا ربنا منها من طفلها، اخرج يا ربنا منها من طفلها، اخرج يا ربنا منها من طفلها، اتى حسدا وحقدا وظلما وانتقاما عليها وعلى زوجها، أتى حسدا وحقدا وظلما وانتقاما منها ومن زوجها عليها وعلى زوجها، منها ومن زوجها عليها وعلى زوجها. عليك به يا ربنا ظلمها وقهرها، ظلمها وقهرها. اللهم اطل سحره، اللهم احل عقده، اللهم فك مرابطه. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. واحلل عقدة، احلي ربنا عقدا ثبتت على عقل طفلها، على إدراكه، على إدراكه أن يذهب إدراكه، وعلى عقله، على عقله أن يزال عقله. اللهم احلي ربنا هذه العقد وفكها يا ربنا، فكها. اللهم احلي ربنا هذه العقد من العقل والإدراك، من الذهن، من الذهن، من المخ والمخيخ، ومن مراكز الإحساس والعصب. احلي العقدة، احلي العقدة، احلي العقدة، احلي العقدة، احلي العقدة، احلي العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة. اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منها، اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منها، اخرج منها. احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة. احل يا ربنا العقدة كلها وفكها يا ربنا، وفكها يا ربنا، وفكها يا ربنا. احل يا ربنا العقدة كلها وفكها يا ربنا، وفكها يا ربنا، وفكها يا ربنا، من العقل، من العقل، والإدراك والإدراك، والنطق والنطق يا ربنا، يا ربنا، والاستيعاب والذهن. احل يا ربنا، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا. عليها مسوس، عليها مسوس في الجسد، في الرأس وخارج الرأس، في الرأس، في الرأس وفي الجسد، في الرأس وخارج الجسد والرأس. حل يا ربنا هذه العقدة، وعليك بمسوس ظالمة، عليك بمسوس ظالمة، عليك بمسوس قهرت، اللهم عليك بمسوس أعجزتهم. بسم الله يرقيك وابنك من نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس حاسدة حاقدة، من نفس حاسدة حاقدة ظالمة. اللهم اخرج يا ربنا نفسا نفسا ظالمة، نفسا ظالمة، اخرج يا ربنا نفسا ظالمة، نفسا ظالمة، حسودة حقودة غضوبة ساخطة، اخرجها يا ربنا لئيمة شريرة، لئيمة شريرة، لئيمة شريرة، لئيمة، لئيمة شريرة، حسودة حقودة عليها وعلى زوجها، عليها وعلى اولادها، حسودة حقودة، حسودة حقودة. اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها من الام والطفل، اخرجها يا ربنا من الام والطفل، اخرجها من الام والاب والطفل والطفل، اخرجها يا ربنا من الذرية، اخرجها يا ربنا من الذرية، اخرجها من البيت، من البيت، من البيت، من البيت، من البيت، من البيت، من العمل، من العمل، من العمل، من العمل، من العمل. بسم الله ارقيكم من نفس نفس نفس نفس نفس نفس، من الاقارب، من الاقارب، من الاقارب، من الاقارب، من الاقارب، من اقارب الوالد، من أقارب الوالدة، من أقارب الوالدة، من أقارب الوالدة، من أقارب الوالدة، من الأنساب، من الأنساب، من الأنساب، من الأنساب، من الأنساب، من الأنساب، ومن الجيران، ومن الجيران، ومن الجيران، ومن الجيران، ومن الجيران، ومن الجيران، ومن الجيران، ومن الأصدقاء، ومن الأصدقاء، من المعارف، من المعارف، من المعارف. أنفس حاسدة حاقدة لئيمة شريرة ظالمة ساخطة غاضبة، اللهم عليك بها يا ربنا، من الجيران، من الجيران، من الأقارب، من الأقارب، من الجيران، من الجيران، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الجيران، من الجيران، من الأقارب، من الأقارب، من الجيران، من الجيران، من الصديقات لها، من الصديقات لها، من الصديقات لها، من الجيران، من الجيران، من الصديقات لها، من الجيران، من الجيران، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأنساب، من الأنساب، من الأنساب، من الأنساب، من الخادمات، ومن الخادمات، ومن الخادمات، ومن الخادمات، ومن العمال، ومن العمال، ومن العمال. العمال ومن الخادمات ومن العمال ومن العمال ومن العمال ومن العمال. اللهم احل يا ربنا هذه العقادة من الأنفس من الأنفس من أنفس ظالمة من أنفس ساخطة غضوبة غضوبة ساخطة ساخطة عليك بها يا ربنا عليك بها عليك بها ظلمت عليك بها يا ربنا ظلمت عليك بها يا ربنا ظلمت وعقدت عليك بها يا ربنا أثرت على عقل الطفل أثرت على ذهانه أثرت على إدراكه أثرت على استيعابه أثرت على عقله أثرت على المخ والمخيخ أثرت على الدماغ أثرت على الدماغ أثرت أثرت أعجزت أمه أحزنت أمه أحزنت أمه عليه أحزنت أمه عليه أحزنت أمه عليه عليك يا ربنا بنفسك نفس حاسدة حاقدة تريد هلاكا للأم تريد هلاكا للطفل تريد هلاكا للأم والطفل حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة ظالمة ظالمة عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا اقتل يا ربنا هذه النفس اقتلها يا ربنا اقتلها اخذها يا ربنا اخذها اخذها من الأم والطفل اخذها يا ربنا من الأم والطفل اخذ يا ربنا هذه النفس النفس النفس النفس الظالمة النفس النفس النفس الظالمة النفس النفس الحاسدة الحاقدة اخذ يا ربنا هذه النفس اخذ يا ربنا هذه النفس من الأم وطفلها من الأم وطفلها من الأم وطفلها أخرج يا ربنا هذه النفس أخرج يا ربنا هذه النفس أخرج يا ربنا هذه النفس على العصبية على العصبية على الغضب الشديد على العصبية عصبية عصبية عصبية عصبية وغضب شديد وغضب شديد وإرادة التفريق بينها وبين زوجها وإرادة التفريق تفريق بينها وبين زوجها عليك بهذه النفس نفس نفس نفس نفس بينها وبين زوجها نفس بينها وبين زوجها نفس بينها وبين زوجها نفس حاسدة حاقدة نفس نفس نفس نفس معجبة معجبة مشتهية متمنية متهنية نفس نفس نفس نفس حاسدة عاقلة بينها وبين زوجها بينها وبين أولادها عليها وعلى أولادها عليها وعلى زوجها بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اكفهم يا ربنا السحر اكفهم يا ربنا الحسد اكفهم يا ربنا الحقد الحقد الحقد الحقد اكفهم يا ربنا الألم الألم والوجع والضر والضر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وإذا ملمت فويشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء شفاء شفاء ورحمة شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا اللهم اشفهم بالشافية اللهم اكفهم بالكافية اللهم اكفهم بالواقية وافتح لهم أجمعين بالفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين